ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار السابع، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس. بداية الشريط الرابع. حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وحدثني عن مالك عن حميد. إذا كان يصلون أو يقرأون لا يجهر بعضهم على بعض، كل من يناجي ربه. كان هذا بعض الروايات في رمضان، جماعة كان يصلي جماعة وهذا يصلي جماعة، ولا يجهر بعضهم على بعض، كلكم يناجي ربه، يعني يخفض حتى لا يشوش بعضهم على بعض، هكذا في الصف الصفوف لا يجهر، يخفض حتى لا يشوش على المصلين والقراء. آية من القرآن بس، آية مستقلة مهم من الفاتحة ولا من غيرها إلا من سورة النمل، بعض آية من سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم، بعض آية من سورة النمل وهي آية مستقلة أمام كل سورة، ليست من الفاتحة ولا من غيرها، مستقلة إلا براءة فلم تفتقر قدامها، ولكنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنه لتأتون قوما لهم بالقرآن دوي كدوي النحل، النحلة تشغلهم بالحديث. فظاهر أنه كانوا يرفعون أصواتهم. هذا هو بالعزم، دوي النحل وهم رفيع، أو دوي النحل وهم رفيع. نعم فيه مستحبة ترك معلش. نعم نعرف انها قسي ثياب فيها خطوط حرير، فيها امثال الترد، قد يكون ربطها احد القسر ربطها عندك قسي. اي نعم، اللبس القسي. اللبس القسي نعرف بفتح القاء ربطها الكسر. نعم، بفتح القاء وتشديد السين والياء المكسوره بس الصورتين. نعم، هذا المعروف فتح القاء. نعم نعم إذا كان يستمع لا بأس يرفع صوته يسمعون، أما مع الصف والناس قد لا يستمعون، لا قد يشغلهم ويصلون أو ناس يقرؤون حوله، لا يحفظ لا يجهل، يراعي المصلحة، إن كان يستمع له فلا بأس، إن كان لا يستمع له فلا ناس يقرؤون لا يجهل عليهم أو يصلون لا يجهل عليهم. نعم. الله عنك يا شيخ، لبس البرانس لا بأس، ثياب المغربية على مغربية لها رؤوس لا بأس. نعم. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. يعني يسرون كان يجهرون. نعم. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. هذا اجتهاد من هو الإمام. نعم، الصواب ما يقضيه آخر صلاته. الرسول قال: فأتموا ما فاتكم فأتموا، فإن كان فاتها ثلاث جهر فيما يقضيه الأولى مما يقضيه ثم أسر في الثنتين، وإن كان فاته ثنتان يسر في الثنتين التي يقضيها. نعم. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. باب القراءة.

لقوله أصبحوا الصبح، يكون واضح يمسك كان ينفتر صلى الله عليه وسلم حين يعرف الرجل جليسه هما ومسجد ما في مصابيح ما في السوق. إذا عرف جليسه دل على أن الصبح قد ظهر وتبين وانتشر. لا لا لا لا وجه لا حرج في ذلك، أن يقسم السورة في ركعتين لا حرج في ذلك. حديث عبد الله بن السائب أن قرأ المؤمنون ظاهره أنه قسمها في ركعتين، وكذا قسم في الأعراف في المغرب فمثلا قضى الأعراف وقسمها في الركعتين صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في ذلك ولا كراهة. الأفضل له مراعاة التخفيف مهما أمكن مع التأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. اللهم صل عليه. لا السنة يلزم السنة ويلاحظها ويرفق مهما كان من الرفق هو أولى، لأن الناس في غربة الإسلام الآن. صلى الله عليه وسلم في الطور حج الوداع هل ما يفهم منه الركعتين؟ الطور قرأ في المغرب مو في حجة الوداع، في المدينة في السنة الثالثة من الهجرة بعد بدر لما قدم جبال المطعم سمعه يقرأ بالطور في المغرب، وقرأ فيها بالمرسلات في آخر حياته كما في الوقت أم الفضل سمعت النبي يقرأ في آخر حياته المرسلات. نعم. ورد في صحيح مسلم أن ذكر رسول الله أني أشتكي فقال طوف وراء الناس وكنت أطوف ورسول الله قرأ في الفجر، هذا في الفجر قرأ في الطور في الفجر حسب لا في الفجر قرأ في الطور. نعم. ورد في صحيح مسلم عن أنس أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة وكذا أبو بكر، فلما كان عمر مد في صلاة الفجر. هذا قد يدل على رواية الذي يقال عن أنس رواية أنه قرأ بالبقرة، هذا يرد على ما حكي عن أنس أنه النبي قرأ البقرة، أن الصديق قرأ البقرة. الصديق أولى الناس بأن يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويلاحظ سيرته عليه الصلاة، هو أتبع الناس له وأصدق الناس إيمانا وأكملهم إيمانا بعد الأنبياء عليه الصلاة رضي الله عنه. قد يقول لكن أقرب أنه ما يفعله، الأقرب أنه ما يفعله. أنا اجتهاد من باب الاجتهاد رضي الله عن الجميع وارضاه. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح. ينبغي للرجل يلاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أيها الناس أنتم منكم منفرين، يكون على بال قول النبي مقدم على كل أحد، على الصديق وعلى عمر وعلى غيره. ينبغي للإمام يلاحظ قول صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، إن القول أبلغ من الفعل مع مراعاة السنة في فعل صلى الله عليه وسلم وتحلي فعله، لكن الأشياء التي قد يكون فعلها نادرا أو قليلا لا يكون همته يدور النادر، يكون الإمام يتحرى شيء فيه الرفق بالناس ومحبته للسنة ومحبته للعبادة ورغبته في العبادة حتى لا يكون من المنفرين. نعم. أحسن الله إليك. يقول شيخ الإسلام لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف انهم يقرؤون اواخر السور في الصلوات الجهريه ولا اوساطها، والملاحظ الان ان الائمه يكثرون من قراءه اواخر السور ومن اوساطها. الامر في هذا واسع، اقول الامر في هذا واسع، الله يقول فاقرأوا ما تيسر منه، الامر واسع. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. قلت إيش؟ صلى. فقلت والله فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. يعني بس. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وهذا هو الحق، يقرأ فيما لا يجهر فيه، لأنه بالإنصات، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ينازع القرآن بما جهر فيه، أما فيما أسر يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر المأموم، ولكن الواجب الفاتحة. أما فيما جهر فليس له أن يقرأ بزيادة، يقرأ الفاتحة فقط وينصت. نعم. نعم. ولا مواجهة فرصة، يقرأ بها ثم ينصت. يقرأ الفاتحة ثم ينصت. ولا ما شاهد الإمام. نعم. الله عنك، إذا قرأ المأموم في الرباعية بين الصلاة الرباعية والركعة الثالثة والرابعة الفاتحة وانتهى منها صلاة العشاء والعصر، فهل له أن يزيد على الفاتحة أو لا أو يسكت؟ إذا قرأ لا بأس، إذا كان الإمام ما ركع يعني إن سكت فلا بأس، وإن قرأ زيادة فلا بأس، ما يضر ما دام الإمام ما ركع. نعم. الأمر واسع فيما يظهر، الأمر واسع في هذا. كان الصديق رضي الله عنه يقرأ في الثالثة المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. المقصود أن هذا الأمر فيه واسع. أحسن الله إليك. لو أعاد الفاتحة. نعم. لو أعاد الفاتحة سلام أو أعادها ما يضر، الأمر في هذا واسع. نعم. المأمومين يقرون الفاتحة ما ورد فيها شيء صحيح. السكتة بعد الفاتحة ما ورد فيها شيء صحيح. السكتة تعني ثابتة، السكتة بعد التكبير يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، والسكتة الأخيرة السكتة لطيفة قبل الركوع إذا فرغ من القراءة، السكتة لطيفة. أما بعد الفاتحة ما ورد فيها شيء ثابت، فإن سكت فلا بأس وإن قرأ فلا بأس. ما يضر، قرأ قبلها ومعه إذا كان ما سكت، أما إذا كان في السكوت يقرأ في حال السكوت. صلى الله عليك. الإمام أو المنفرد إذا نسي الفاتحة تبطل الركعة التي تركها منها وتقوم الثانية مقامها ويأتي بركعة أخرى، أما المأموم لا تسقط. إمام نسي قراءة الفاتحة في ركعة ثم سلم، هل يقال ينبه إذا تنبه يأتي بها، يقوم يأتي بركعة يسجد السهو، وإما لم يتنبه إلا بعد ما طول تصل يعيد، وليس عليهم إعادهم. نعم. نعم. نعم. هذا كان يعتقد ذلك، هذا كان يعتقد أنها من الواجبة أحرج عليه، لأن الجمهور يرون أنها غير واجبة المأموم، فإذا كان تركها عن اعتقاد لا بأس، أما اللي يعتقد أنها واجبة عليه ويعلم أنها واجبة عليه ثم يترك أصح. هذا ظاهر، هذا ظاهر كلامهم جابر جماعة يرون هذا. باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي؟ فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن،

الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المؤمن على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها. منير تشديد. أحسن الله عليك. وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المؤمن على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، لأن الملائكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم لأن الملائكة لا غفلة لا غفلة لأن الملائكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان مستيقظا. ثم ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم، واختاره ابن بزيزة، وقيل الحفظة منهم، وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا أنهم غير الحفظة والمراد إذا قلنا إنهم غير الحفظة. والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء للحديث الآتي: وقالت الملائكة في السماء. في رواية مسلم توافق ذلك قول أهل السماء. وروى عبد الرزاق عن إكرمة قال: صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء، فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد. ومثله لا يقال بالرأي، فالمصير إليه أولى ذكره الحافظ. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، قال الباجي ظاهره الغفران. ما تعرض عندك؟ قل فيه حجة ظاهرة على أن الإمام لا يؤمن، وهو الحامل على صرف قوله إذا أمن عن ظاهره، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، والأمر للندب عند الجمهور. وحث ابن بزيزة عن بعض العلماء وجوبه على المأموم لظاهر الأمر، قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل ورد لحديث المسيء صلاته، حيث اقتصر له صلى الله عليه وسلم على الفرائض ولم يذكر له التأمين ولا غيره، فدل على أنه استحباب. واستدل به القرطبي على تعيين قراءة الفاتحة للإمام، أي لاختصاص التأمين بها. لا ذكر الجمهور على استحباب التأمين، وأن ظاهرية يوجبون ظاهر الأمر وبعض الأمر. وحجة الجمهور حديث موسي أن الرسول لم يكن له التأمين. على كل حال ظاهر الأوامر القاعدة هي الوجوب، لكن ينبغي المؤمن أن يحرص، ولو قلنا من الشباب ينبغي المؤمن أن يحرص على تحريص السنة والتفريط فيها، ولو قلنا بعدم الوجوب. قول الظاهرية في هذا قول قوي. والمسيء إنما بين له النبي صلى الله عليه وسلم الذي أساء فيه، وهو صلي وحده، ما هو يصلي مع الإمام، صلي وحده بين له فأساء فيه من الأمور الظاهرة. نعم. كل ما جاء في الأوامر ينبغي في المؤمن ألا يفرط فيه، لأن الأصل في الرجوع. ينبغي للمؤمن فيما جاء فيه الأوامر ألا يتساهل، ولو إن كنا نتوقف في الوجوب، لكن بكل حال ينبغي المؤمن ألا يكون القول بعدم الوجوب داعيا له للتساهل. وحدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل. وحدثني عما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: كيف كان؟ كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل. وهذا يعم جلسة بين السجدتين وجلسة التشهد، هذا الإطلاق. وقد كان جاء صريحا في رواية الحجر عند أحمد بإسناد جيد حسن، لكن إذا جلس بين السجدتين فعل كما يفعل في التشهد، يشير بإصبعه السباحة اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. نعم. إذا سجد أحسن الله عملك للسهو فماذا يفعل بأصابعه؟ هل يبقيها كما كانت؟ نعم. إذا سجد للسهو بعد التحيات فهل يبقي أصابعه؟ على حالة على حالة. نعم. لا جيد. بجهة عاصم بن كليم عن أبيه

على الشهادة، استعنا على عباد الله الصالحين على الشهادة. فالعمل بجواز مسعود أضبط وأولى، لأنه رحمه الله اعتنى بهذا وأخبر أنه علمه النبي كفه بين كفيه، علمه التشهد كما جاء في الصحيحين تعليما خاصا عليه. وأما السلام فقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم سلم تسليمتين، فما رواه ثقات زيادة على ما ذكر ابن عمر أولى. ولهذا الراجح أن الواجب تسليمتان، وقد ذهب الجمهور إلى أن تسليمة واحدة تكفي لحديث ابن عمر هذا وما جاء في معناه، ولكن قاعدة زيادة الثقة مقبولة، وقد ثبت من طرق كثيرة التسليمتان، فلهذا صحها جمع من أهل العلم وجوب التسليمتين وفضية التسليمتين. نعم، هذا ذكرنا في علم عمر يروى من جابر، ولكن ما أعرف فيه شيء صحيح النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ في هذه ابن مسعود التحية الأولى التحية، وهذه ابن مسعود أصحها وأثبتها. نعم، وفي هذه ابن عباس كذلك ما في ذكر التسمية التحيات والبركات. شيخ، صفة التشهد الأول كالتشهد الثاني؟ لا تعني، لكن الدعاء يكون في الأخير، الدعاء تعود من عذاب جهنم من عذاب القبر وتوسع في الدعاء يكون في الأخير. واختلفوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يأتي بها في الأول؟ الأكثرون ذكروها في الآخر، ولكن لا بأس أن يؤتى بها في الأول، لأن الحاجة عامة. لما سألوا عن الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد، ولم يخص بها الأخير، فإذا أتى بها في الأول فهو أفضل، وإن تركها فلا بأس، لأن ثبت عنه أنه كان يقول إذا قال أشهد أن محمد عبده ورسوله، فدل على أنها لا تجب في الأول إنما تجب في الأخير. بعض الناس أحيانا الإنسان يتشهد ثلاث شهادات أو أربع، مثلا اللي فات وجد الشهد الأول ولم يترك ركعه الثانيه، ما في بس على يتابع الامام، هذه متابعه للامام، ولا التشهد اثنين، الشهد الاول والثاني، لكن اذا مع الامام اذا فات بعض الشيء لا باس، مع الامام يتابع الامام، واذا فات ركعه وجلس مع الامام في الركعه الثانيه واتم التشهد تابع الامام فلا باس، لكن يلزمه تشهدان الاول والثاني. فإذا فات مع الإمام تعتبر مع الإمام، لأن إذا ما ترك إلا واحدة صار شهده مع الإمام بعد الأولى حقه أجزأه شده عنه شهد له. نعم، نعم، نعم، يا لا محتمل الحال، محتمل ان ابن عمر لم يرى محتمل، لكن الحديث الصحيح حديث فيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كثيره كلها دال حديث ابن عجره وحديث ابي مسعود الانصاري وحديث ابي حميد وغيره كلها داله على شرعيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف في وجوبها فقط على قول اقوال ثلاثه الركنيه والوجوب والاستحباب. والأحوط المؤمن أن يأتي بها في الشهادة الأخير، فهي إما واجبة وإما ركن فلا ينبغي له تركها. نعم، أما في الأول فالأمر واسع، إن أتى بها فهو أفضل وإن تركها فلا بأس في الأول. نعم، مسبوق إذا جلس مع الإمام للتشهد الأخير هل يدعو إذا انتهى من التشهد؟ نعم، مسبوق هل يدعو إذا مثلا انتهى؟ إن دعا فلا بأس مسابعة الإمام، وإن كرر الصلاة على النبي أو التشهد فلا بأس، المسبوق يعني إن كرر فلا بأس، وإن دعا متابعة لما فلا بأس. نعم، لا شك للعموم هذا هو الأفضل، الشهد الأول هو الأفضل، لأن الرسول عمم ما قال قولوا في الشهد الأخير، قولوا اللهم صل على محمد، ولم يقل لهم الشهد الأخير أطلق. وفي حديث ماذا كيف نصلي عليه إذا صلى عليك في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد، فلما لم يقيد دل على انه لا باس ان يقال في الشهد الاول، بل هو المشروع، انما الخلاف في الوجوب. نعم، الذي

إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. هذا هو الواجب، إذا رفع أو سبق فليرجع حتى يكون بعد الإمام، وليحاول ويعتني، فلا يسبق ولا يسبق لا بالخفض ولا بالرفع، بل يكون تابعا. فلو قدر أنه سهى وركع قبل الإمام يرفع ثم يرفع بعده، يرفع ثم يعود يركع بعده، وهكذا بالسجود، وهكذا لو سبقه بالركوع أو بالسجود يرفع ثم يسجد بعده ويركع بعده حتى يكون قد أتى بالأمر المشروع. رحمك الله. نعم. باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين. لكن هذا الذي سهى إذا كان مسبوق يسجد السهو، إنما إذا كان مع الإمام لا يسجد السهو، يتحمل الإمام، لكن إذا كان مسبوق سهى يسجد بعد قضاء عليه. يتجر يسجد يلحق. نعم. الله يسلمك. عن قلت أستاذ ركن هذا أن يقضي ركعة بعد قضاء الصلاة. يقضي ثم يسجد السهو، وإن سجد مع إمام فلا بأس. إن سجد مع إمام فلا بأس إذا أمكن، لكن لو رفع قام يقضي ثم سجد إمام كمل صلاته وسجد بعده. أحسن الله يسلمك. أنا أقصد أنه سهى عن ركن هو متابع الإمام، يصلي خلف الإمام سهى عن ركن واحتاج ان يقضي ركعه بعد السلام، فهل يكون على سجود سهو في هذه الحاله ام يكون تبع الامام ما يحتاج سهو يقضي ركعه فقط؟ يعني اذا كان انك ترك ركن نعم مثلا ما جلس سجد مثلا ولا جلس بين السجدتين ثم لما نسلم الامام ذكر ما انتبه له قد فات محل ما يمكن اداره، فهل يعني يسجد السهو ام يكون تحمل الامام هذا السهو عنه يكفيه قضاء فقط؟ محتمل له محتمل يكون حكم مسبوق يسجد بعد قضاء عليه، لأن المسبوق يسجد لسلام مع من سهوا ولسهوه معه وفي من فرغ، لكن هذا هو المسبوق، ولكن صار في حكم مسبوق، فلو سهى احتياطا ولو سجد احتياطا يكون حسن إن شاء الله. نعم. إذا كان من أول الصلاة ما من أول الصلاة لا تحمله الإمام، أما إذا كان مسبوق ركعة أو أكثر يسجد السهو بعد انتهاء عليه بعد قضاء عليه بعد التكميل يعني. وحدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني. قاعدة مسبوق يسجد لسلام يسجد السهو يعني لسلامه مع إمام السهو، هذه واحدة، ولسهوه معه اثنتين، ولسهوه فيما ورد يسجد في هذه الأعوال الثلاث المسبوق يعني خاص. إذا سهى مع إمام سجد إذا قضى عليه، سلم مع إمام سهوا ثم انتبه يقضي ويسجد السهو، سهى في من فرد به كذلك يسجد السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين. إذا سلم عن سهو ثم نبه يكمل صلاته، ثم إذا فرغ منها وسلم يسجد السهو أفضل، يكون سجوده بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياه يقول أهله طول في يديه طول. نعم. كونها

فإذا سلم الإمام ظن أن الصلاة انتهت، وإذا به يفاجئ بالإمام يسجد، ماذا يفعل؟ إذا سلم، إذا قضى ما عليه يسجد السهو، إذا قضى ما عليه المسبوق سجد السهو. نعم. الله أكبر يا شيخ، إذا ابتدأ في السجود يسلم فورا أو يدعو؟ يسلم فورا، نعم يسلم فورا، نعم ما في تشهد. نعم. صار لك فيه كلام بعد الحديث يقول بأن الزهري يقول قال ابن عبد البر لا أعلم واحدا من أهل العلم بالحديث والمصنفين فيه عول على الزهري في قصة ذي اليدين وكلهم تركوه للاضطراب وأنه لم يقم له إسناد ولا متن وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن. نعم كلام حديث الذين ثابت في الصحيحين، أبو كلام هذا الكلام، أبو كلام حديث الذين ثابت في الصحيحين ما فيه إشكال. نعم نعم شكه بعد الصلاة ولا في أثناء الصلاة؟ يبني على اليقين، إذا كان شك فيها أثناء الصلاة يبني على اليقين، أما الشك بعد الصلاة فلا أثر، لا يتوت إليه، لو سلم على أنها تامة ثم جاء شكوك وأوهام ما يعمل بها، يتركها ولا يلتفت إليها. نعم. خذ يدين. نعم. صلى الله إليك، إذا سبحوا بالإمام ثم اختلف لم يدري ما يفعل، هل يجوز المأموم أن يقول اركع اركع أو اسجد؟ إذا كان اشتبه عليه الأمر ينبه له بالآية عشان السجود والسجد واقترب وفي الركوع والركع، ولو سلم ولو تكلم كلاما مثل ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، لأجل السهو. صلى الله إليك. شيخ الله يهديك، في مثل حالة اليدين المسبوق إذا قام يقضي هل يلجم على الإمام إذا استأنف؟ إن قضى قبل كمل فلا بأس أجزأه، وإن قام الإمام قبل أن يقضي انضم إليه، يرجع إليه، انضم إليه. نعم. إنسان عمل معه شيء سجد السهو، كما عمل معه شيء ما يحتاج شيء، إنسان بنى على يقين وجلس في التشهد الأول مثلا ثم ذكر بعد أن ما أخطأ يسجد السهو، يعني عمل به عمل، عمل به عمل. نعم. نعم. لو هو جلس في الفراجة ثم اتضح له ما صار شيء. نعم. نعم. نعم نعم ايش عن السلام ثم الشلال ما يفعل الشلال الثاني؟ لا لا، سلم عن سجود السهو، اذا كان سجود السهو بعد السلام يسلم له النبي، سلم من هذا ومن هذا عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. اقول الحالتين يا شيخ التي يجوز السجود بعد السلام ما هي؟ احداهما اذا بدا على غالب ظنه، بدا على ظنه وكمل الصلاة على غالب ظنه يسلم السهو بعد السلام، كما في حديث مسعود فلا يتحرى الصلاة فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسلم سيدته. والثانية إذا سلم عن نقص، سلم من ثلاث ومن ثنتين ثم ربي ثم كمل، كمل الصلاة ويسلم ثم يسلم السهو بعد ذلك، مثل قصة اليدين. إذا سلم عن نقص الشيخ وطال الفصل ماذا يعني؟ إذا طال الفصل يعيده. نعم. حل الحدود السلام الثاني عمدا ما يفعل. نعم. السلام الثاني في جلسة سلمت مثل ما هذا. السلام الثاني ما يفعل الثاني عمدا. ما يصح. لا لا لا، ما يجوز لك يصف السلام الثاني في السهو إذا سجد بعد السلام كصلاة مستقلة سلم منها. الرسول سلم قال صلوا كما رأيته ولم يصلي. لكن إذا كان جاهل نرجو أن يعفو الله عنه لأنه مو فصل عن الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. إذا سلم الإمام عن نقص ثم خرج السرعة الذين يسرعون يعلمون يعيدونها بعد ما خرجوا بفترة، يعلمون يعيدونها بعد أن يعلمون يعيدون إذا علم عاد ولو بعد فترة ولو بعد سنة. إذا سلم الإمام وعليه وكان سلامه بعد السلام فسلم فأحدث قبل يقول العلماء يسقط عن السجود السهو إذا أحدث أو طال الفصل سجد سقط. ما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى في الموطأ:

ذكر أنه قد كان أتم أنه يرجع فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم أر أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. وهذا هو الواجب إذا ترك الشهد الأول ناسيا فإنه يكمل صلاته ويسجد سجدتين قبل أن يسلم سجدتين السهو، وهكذا لو ترك تسبيح الركوع والسجود ناسيا أو قرب أخلي من السجدتين ناسيا، الحكم واحد في الواجبات، يسجد سجدتين قبل أن يسلم ويكفي هذا والحمد لله. أما إذا زاد يعني قام في الرابعة في المغرب أو إلى ثالثة في الفجر أو الجمعة أو إلى خامسة في الرباعية ثم تذكر أو نبه يرجع، مثل نبه ولو بعد القراءة ولو بعد الركوع يرجع ويجلس، ولو بعد السجدة الأولى لا السجدة الثانية يجلس يتشهد قراءة التحيات، فإذا كمل التشهد كله مخير، إن شاء سجد قبل السلام كما جاء في حديث ابن بحينة وغيره، وإن شاء سجد بعد السلام لأنها زيادة زادها في الصلاة فأشبه الذي سلم من صلاته عن نقص كما في قصة اليدين. فمن أهل العلم قال الزيادة لا حكم ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم عن نقص فيكون بعد السلام، ومنهم من رأى السجود قبل السلام إلا في حالتين، وهذا أظهر جميع السجود قبل السلام لأنه من تمامها، إلا في حالتين، إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة وأكثر لقصة اليدين في حديث أبي هريرة وعمران لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن اثنتين في حديث اليدين، وفي حديث عمران عن ثلاث، فإنه كمل وسلم ثم سجدته بعد ذلك، هذا هو الأفضل يكون سجد بعد السلام. والحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه، إذا بنى على غالب ظنه وتخوى وتوخى وبنى على غالب ظنه فإنه يكمل ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام، هذا هو الأفضل، ومتى سجدهما قبل السلام أجزأته. نعم هذا ما نبه إلا بعد السلام، ما نبه إلا بعد ما سلم، أفلا كنت نبهتموني؟ حديث مسعود قالوا وإنهم ظنوا أن الصلاة يزيد فيها فلهذا ينبهون، فقال أما إنه الأحوال الصلاة أما تكون، فإذا نسيت فذكروني إنما أنا بشر، فإذا نهر إليه واستغفر له سجد، لأنه ما نبه إلا بعد السلام يستسجد إليه بعد السلام، لا حيلة في ذلك. نعم نعم نعم من قام يرجع سواء تقرأ أو ركع يجب عليه في مسألة الزيادة، أما التشهد لا، إذا قام الإنسان يكمل الصلاة بس يكمل يسلم سجدتين قبل أن يسلم، أما إذا لبه حال القيام يرجع يجلس حتى يأتي بالتشهد الأول، أما إذا لم ينبه إلا بعدما استتم قائما فالأفضل له أن يستمر حتى يكمل ثم يسلم سجدتين قبل أن يسلم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رجع فلا حرج، رجع وجلس فلا حرج عليه. نعم نعم إذا كان يعلم الحكم، أما كان جاهل ما يضر، إذا كان يعلم الحكم قوله وجيه، لأنه يلزمه الإسماع إذا ما شرع في القراءة يلزمه أن يستمع، سقط أمره لأن الرسول لم يرجع بعد ما قام لم يرجع استمر حتى كمل سجل السهو عليه الصلاة والسلام، أما لو رجع جاهلا بالحكم لا يضر. نعم نعم سجدتان بعد التسليم، لكن أفضل قبل التسليم إلا في حالتين، حالة إذا سلم عن ركعة نقص ركعة أكثر يكون بعد السلام أفضل، والحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه وكمل الصلاة ثم سلم يسجد سجدتين بعد ذلك، إذا بنى على غالب ظنه كما في حديث مسعود. نعم نعم بعد السلام أفضل. نعم نعم نعم إذا